أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. درس هذه الليلة في صفة إخراج الزكاة، كيف يخرجها المزكي. الزكاة هي أحد أركان الإسلام. الإسلام بني على 5 أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فالزكاة الذي هي جزء من المال، هذه هي أحد أركان الإسلام، فمن جحدها فهو كافر. الذي يجحد وجوبها هذا كافر خارج من الملة، لأنه مكذب لله. الله موجب من الزكاة وهذا يقول لا لم تجب، يعني كذب الله تبارك وتعالى، ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة التي جعلت الزكاة هي أحد أركان الإسلام، ومخالف لإجماع المسلمين، فإن المسلمين أجمعوا على أن الزكاة أنها واجبة، ولا فيه أحد يقول أنها فضيلة أو أنها غير واجبة أبدا. فهذا الذي لا يرى والعياذ بالله وجوبها كافر، لأنه على غير سبيل المؤمنين. أما من تركها بخلا والعياذ بالله، بخل وشح، ويرى أنها واجبة لكنه والعياذ بالله يبخل بها ويشح بإخراجها، فهذا هدم ركنا من أركان الدين، ركن من أركان الدين هدمه هذا الذي ترك الزكاة بخلا وشحا. والصحابة رضي الله عنهم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتد بعض العرب، وبعضهم لم يرتد ولكن منع الزكاة، منع تسليم الزكاة. فأبو بكر رضي الله عنه لما صار هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمع هو والصحابة على قتاله، على أنهم يقاتلون، كونوا لهم إيش الجيوش، وغزوهم في عقر دارهم يقاتلونهم ويقتلونهم حتى يؤدي الزكاة. وقال أبو بكر رضي الله عنه والله لو منعون عقال، وفي رواية عناق، كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم عليه. فما زالوا يقاتلونهم حتى أدوا الزكاة. إذن الزكاة من شعائر الدين الظاهرة، من شعائر الدين الظاهرة، وشعائر الدين الظاهرة إذا تركها غير المسلمون قوتلوا، يجب على الإمام يقاتلهم، ويجب على الرعية أنها تقوم معه على هذا. طيب، إخراجها هل يجب المبادرة في ذلك أو يجوز تأخيرها؟ خلاف بين أهل العلم. فجمهور أهل العلم اللي ومنهم الأئمة 3: مالك والشافعي وأحمد، هؤلاء يرون المبادرة، يرون أنه يجب على صاحب المال إذا حال عليه الحول أنه يبادر بإخراج الزكاة، وأنه لا يجوز تأخيرها. هذا مذهب جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة 3: أنه من حين يحول الحول عليها يجب على صاحب المال المزكي أنه يخرجها. ويستدلون على ذلك بأمور: أولا، أن الأمر عند الأصوليين يقتضي الفورية. الأمر إذا الشارع أمر بأمر يقتضي الفور، إنك من حين تسمعه أنك تؤديه وتقوم به. والله جل وعلا يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن النصوص التي وردت يجب العمل بها ويجب يعني إعطاء الزكاة على الفور على الفور، لأن الأمر إذا أمر الشارع بأمر يقتضي الفور ولا يجوز التأخير. الثاني أن هذا فيه مسابقة للخير، قال تعالى فاستبقوا الخيرات، استبقوا الخيرات لا تتكاسلوا ولا تتهاونوا ولا تتأخروا. وفي إخراج الزكاة امتثال وإسراع في طاعة الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث أن الزكاة حق واجب للمستحقين، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤل إلى آخره من أصحاب الزكاة، حق لهم. إذا كان الإنسان عليه حق يجب يؤديه، يجب ولا يحل تأخيره، يجب أنه يؤدي هذا الحق الواجب عليه، ولا يجوز له أن يؤخر أداؤه وعطاه. الأمر الرابع أن في إخراجها براءة للذمة، الإنسان يبري ذمته عن موت وعن نسيان وعن فقر وعن نحو ذلك، شيء وجب في ذمتك يجب عليك إيه؟ إبراء ذمتك. هذا هو. أما الإمام أبو حنيفة وهو يرى جواز التأخير، يرى أنه لا مانع من تأخيرها، والعمل بقول الإمام أبي حنيفة يسوق في أمور، يسوق ويجوز في أمور. أولا إذا كان على المخرج ضرر في إخراجها، يمكنه إذا أخرج الزكاة جاءه ضرر يوم يعود عليه المزكي والساعي، وإما يعني يخشى على نفسه من أشياء، هذا لا مانع من تأخيرها والعمل بقول أبي حنيفة. الثاني إذا كان للإنسان قريب أو له جار محتاج وقال أنا أحب غايب أحب أنتظره، أنتظر قدومه وأنتظر حضوره حتى أدفع إليه، فلا نقول أنه يجب عليك أنك تبادر بإخراجها وإعطاء هؤلاء وأنك تحرم القريب والجار. إذا كان ينتظر في هذا قريب أو ينتظر جار يجوز له أيضا يعني تأخيره، تأخير إخراجها. أو كذلك من ذلك أنه يترقب حاجة ومشغبة، يعني يمكن أنه يقول الآن الناس في سعة وفي غنى وأنا أرى شو يعني من علامات الأحوال ومن الجدب ومن كذا، أنه ربما أنه يأتي بعد أشهر قريبة وكذا أنه يصيب الناس مجاعة، يصيب الناس مشغبة، يصيب الناس ضرر، يؤجل إخراجها إلى هذا إلى هذه الحاجة، فهذا أيضا لا مانع. يعني الناس الآن ربما أنهم ما هم في يعني في ضرورة وحاجة ملحة إليها، لكن فيما يستقبل من الأيام وأماراتها وعلاماتها أنه سيكون هناك ضرر وحاجة ماسة إليها، فلا مانع من تأخير الزكاة لذلك. أو مثلا يكون الإنسان ما عنده مال، يعني وجبت عليه الزكاة لكن ما عنده يعني شيء يخرجه، ما صار عنده أشياء يخرجها، يعني ما في، هذا ما في مانع أنه ينتظر حتى يقدر على ماله، حتى يكون بيده مال ينفق منه. هذه أمور مسوغات، مسوغات لتأخير إخراج الزكاة. فالإنسان يكون عنده مثلا دفتر لإخراج الزكاة كل ما يعني أخرج منها جزء قيد هذا المخرج على نفسه. والزكاة كما تقدم أنها تجب على كل مسلم، كل مسلم تجب عليه الزكاة، سواء كان يعني مسلم ذو مال طبعا، يعني أن يكون مسلم وأن يكون ذا مال، إذا كان ما عنده مال ما وجب عليه شيء، لكن تجب على الكبير والصغير والمجنون، تجب عليهم كلهم. فلأن الزكاة كما تقدم أنها متعلقة بالمال أكثر من تعلقها بالذمة، هي تجب في الذمة وتجب في المال، لكن علاقتها في المال أكثر من علاقتها في الذمة. من هذا المأخذ يؤخذ أنها إيش؟ تجب في مال الصغير، ما يقول هذا غير مكلف ولا تجب عليه التكاليف الشرعية، يقال ما تجب عليه التكاليف البدنية، أما المالية تجب عليه لأنها تعلقت بماله ما تعلقت بذمته، تعلقت بماله أكثر مما تتعلق بذمته، إذن تجب في مال الصغير. كذلك المجنون والمعتوه تجب الزكاة عليه، تجب الزكاة في ماله، لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتجروا في أموال اليتامى لئلا تأكله الزكاة. اليتامى ما يسمى الصغير يتيم إلا إذا كان دون البلوغ، أما إذا بلغ ما يقال له يتيم، إذا مات أبوه وهو بالغ أو بلغ بعد وفاة أبيه فهذا لا يسمى يتيم. اليتم هو ما كان دون البلوغ، إذا مات أبوه وهو دون البلوغ يقال له يتيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول اتجروا في أموال اليتامى يعني الذين دون البلوغ حتى لا تأكلهم الزكاة، معناه أن الزكاة تخرج من أموالهم، تخرج إيه؟ من أموالهم. فالزكاة إذن عبادة مالية، عبادة مالية أكثر منها عبادة بدنية، ومن هذا وجبت في عند الصغير وعند المجنون والمعتوه وغيرهم. والذي يخرج عنهما، عن المجنون وعن الصغير، الذي يخرج الزكاة عنهما هو وليهما في المال، لكان لهم ولي في المال قائم على أموالهم ينميها ويتجر فيها، هذا هو الذي يخرج الزكاة عنه، لأن الزكاة من الأعمال التي تدخلها النيابة ويدخلها التوكيل، فيجوز للولي أن ينوب عنهما في إخراج الزكاة من مالهما الصغير والمجنون. المزكي له أن يخرج الزكاة بنفسه، يعني الرجل المكلف أو المرأة المكلفة يجوز أنهم يخرجون الزكاة بأنفسهم، يعطونها المستحقين من الفقراء والمساكين والغارمين إلى آخرهم، يجوز أن يخرجها بنفسه، وهذا أفضل. إذا حصل أنه هو الذي يتمكن، أنه هو اللي يسلمها ويعطيها بنفسه، فهذا هو الأفضل وهو الأكمل. ويجوز أن يوكل من يخرجها عنه، والتوكيل ما هو معناه أنه يروح يعطي الصك بالوكالة أو يعطيه ورقة بالوكالة، لا، إذا أعطاه إياه وقال الله يعافي قسم هذا المال أو أعط فلان هذا المال، هذا هو التوكيل. فيجوز بنفسه ويجوز أن يوكل غيره، كما يجوز أن يدفعها لولي الأمر يعني للدولة والحكومة، يجوز للدولة أنها تأخذ الزكاة من الأغنياء فتفرقها على الفقراء، مثل ما جاء في حديث معاذ وأعلمهم أن في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، يعني كأن الذي يتولاها هو ولي الأمر. وولي الأمر يعني له قبض الزكاة وتفريقها سواء كان المال ظاهر مثل المواشي والخارج من الأرض، أو كان باطن مثل عروض التجارة وزكاة النقدية، كلها للإمام وولي الأمر، له إنه إيش؟ إنه يأخذ الزكاة ويفرقها. والمزكي تبرأ ذمته، المزكي إذا أخذها ولي الأمر ما هو عاد مسؤول عنه إذا صرفها. يعني هو لما تولاها ولي الأمر المزكي غير مسؤول عنها، برأت ذمته عنها. والزكاة كما تقدم عبادة من العبادات، فإذا كانت عبادة من العبادات فلا بد لها من النية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، لا بد لها أن يخرجها بنية أن هذه زكاة، لأن الإنسان ينفق ويخرج من ماله، يخرج الزكاة ويخرج صدقة التطوع ويخرج الهبة ويخرج العطية وينفق على نفسه وينفق على أهله، كل هذه ينفقها، ما يميز هذا من هذا إلا النية، ما يميز صدقة الزكاة وصدقة التطوع والعطية إلى آخره، لا يميز هذا من هذا إلا النية، إنك عند إخراجك إياها تنوي أن ما أخرجت أنه زكاة مالك أو من زكاة مالك. فهذا هي كثير من أهل العلم يقول إنك إذا أعطيتها من ينوب عنك ويتوكل عنك في إخراجها لا بد أنك أنت تنوي وهو أيضا ينوي، إذا أراد أن يعطيها المستحق لا بد، هذا مع طول الزمن مع طول الوقت. أما تعطيه إياه تقول أعطها هذا المستحق، هذه ما يحتاج، تكفي نيتك أنت. لكن إذا أعطيته مال يفرقه لازم هو ينوي، أنت تنوي عند دفعها وهو ينوي عند إعطائها مستحق، لا بد من كذا. هذا بقول عنه. وكثير من العلماء يقولوا ما يحتاج هذا، إذا نويت أنت أيها المزكي صاحب رأس المال فهذا كافي، هذا يكفي أنك تنوي، سواء نوى الوكيل عند إخراجها أم لم ينوي تكفي نيتك. أين؟ وأما الصغير والمجنون ونحو ذلك فنية وليهما كافية، لأنه ناب عنهما. الزكاة اختلف العلماء، هل يجوز نقلها من بلد إلى بلد أو يجب إخراجها في البلد الذي فيه المال؟ خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول أنه لا بد أن تنفق وأن تخرج في البلد الذي فيه المال، وبعضهم يقول أنه يجوز نقلها من بلد إلى بلد آخر، والمسألة كلها ترجع إلى مسافة القصر، ما دون مسافة القصر هذا الحكم واحد، لكن تنقلها من مكة إلى المدينة، تنقلها من مكة إلى الرياض، تنقلها إلى بلد خارج المملكة ونحو ذلك. هذا اختلف العلماء فيه. فمذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز نقلها، وأنه يجب إخراجها في البلد الذي فيه الماء ولا يجوز نقلها. وبعض العلماء أجازوا نقلها وقالوا يجوز، ولكل دليل. الذين لا يرون نقلها يستدلون بحديث معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال: وأعلمهم أن في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وأن المراد بالفقراء فقراء البلد التي أنت فيها يا معاذ، هذا دليله. يستدلون بهذا الحديث أن أعلمهم أن في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقراء. فالمراد بالفقراء فقراء البلد الذي فيه المال. أيضا يقولون إن أنفس الفقراء والمستحقين متعلقة بأموال الأغنياء الذين يجاورونه والذين هم وإياهم في بلد واحد، كيف أن تؤخذ منهم وتنفق على ناس بعيدين عنه؟ فهذا أيضا يعني مأخذ لهم أن هذا لا يجوز، أن هذا لا يجوز. والذين يرون جواز نقلها يوافقون على أن الأفضل أنها تكون في البلد الذي فيه المال، لكن يقولون إذا كان في البلد الآخر غبطه ومصلحة فلا مانع من نقلها. يكون لك في البلد الآخر يكون لك أقارب محتاجين، يكون لك أقارب محتاجين، والنفقة على القريب أولى من النفقة على البعيد. النفقة على القريب وعلى ذا أولى من أنك تنفقها على البعيدين. النفقة على ذوي القربى نفقة صدقة وصلة، صدقة وصلة. فإذا كان هناك مسوغ لنقل الزكاة من بلد إلى بلد جائز. أو مثلا يكون البلد البعيد فيه فقراء في أمس الحاجة، البلد هذا فيه فقراء لكن ما هو إلى درجة الضرورة، لكن البلد البعيد لا، في فقر مدقع وفيه يعني مجاعات وفيه كذا، كون يعني ينقذ فيها ناس يعني شديدة حاجتهم وماسهم الأمر، أولى من أن الإنسان يعطيها أناس يعني في حاجتهم قليلة يعني دون هذا. ويستدلون على جواز نقل الزكاة من أن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة والجباه، يبعثهم إلى محلات وبلدان بعيدة عن المدينة، ثم يأتون بزكواتهم إلى المدينة فيفرقها وينفقها في المدينة. يقول لو لم يجز نقل الزكاة كان النبي عليه الصلاة والسلام صرف كل زكاة في فقراء بلده. والجواب عن حديث معاذ: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، منه ليس الضمير في فقرائهم على أهل البلد، لا، الفقراء يعني فقراء المسلمين. هذا الجواب عنه جواب يعني لا بأس بالسائر، هذا جائز. ونهاية الأمر أو خلاصة الأمر أنه إذا كان هناك مسوغ وهناك يعني إيش مصلحة في نقل الزكاة من بلد إلى بلد، فالراجح جواز ذلك. يكون الإنسان له أقارب بعيدين يرسلها لهم، تكون البلد في حالة مجاعة وفي حالة مشغبة يرسل الزكاة إليهم. هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. أين؟ لو تلفت الزكاة قبل إعطائها مستحقها ماذا يكون؟ يعني أنت أخرجت الزكاة وحطيتها في النقود في جيبك وسرقت نشلت عليك قبل تعطيها الفقراء، أو أعطيتها وكيلك في إخراجها ضيعها أو سرقت منه قبل أن يعطيها الفقراء، من ماذا يكون؟ قال يكون ما قامت بواجبها، يجب عليك إبدالها، يجب عليك إبدالها، يجب عليك أنك تستبدلها من عندك شوي. طيب لكن لو أعطيتها مثلا وكيل المستحق، هذا واحد مثلا نفرض أنه بالمدينة وقال نصيبي من الزكاة أعطيها فلان، أعطيها فلان، أنت أعطيتها وكيله هذا وتلفت عند وكيله قبل أن يبعثها إليه، خلاص يعني كفت، يعني أنها أن هذه الزكاة يعني نفذت، لأن وكيله كهو في القبض، ما دام ما هو وكيلك أنت يا المخرج وكيل المعطى، ما دام انك اعطيتها وكيل المعطى فكأنها وصلت لي، لكن لو تلفت بيد وكيلك انت فهي وكيلك كأنت، كأنه انت، يجب عليك ايش؟ تعويضها. فالزكاة تقدم لنا ان من شرط وجوبها دوران الحول، دوران الحول، يعني إذا ما حل على المال الحول ما وجبت فيه الزكاة، عندك فلوس ما مضى عليها إلا أشهر فأنت ما يجب عليك إخراج الزكاة ولا وجبت عليك، فهل يجوز تعجلها أو لا يجوز؟ خلاف بين أهل العلم، يعني أنت إلى الآن الحول ما جاء على الزكاة، فهل يجوز أنك تخرجها قبل الحول وإذا جاء الحول ما تخرج، أم أنه لا يجوز لابد تنتظر حتى يحول عليه الحول؟ اختلف العلماء في ذلك، وسبب الخلاف بين العلماء مبني على أمرين: هل الزكاة عبادة أم أنها حق واجب عليك فقط؟ إن قلنا إنها عبادة فالعبادة لها وقت ما يجوز أن تفعل إلا فيه، وإن قلنا إنها حق واجب عليك فهذا يجوز إخراجها قبل كذا، فمن رأى أنها حق واجب عليك أداؤه وأنه حق لأخوانك المستحقين قال أنت مخير بين تعجله قبل أن يجي يحل أجله ما حل أجله، أو أنك تنتظر. أنا مثلا إذا كان لك نقود على أحد، إذا كان لك عليك نقود أنت مخير إن كان تحب تعطيه إياه الآن أو تصبر حتى يحل أجله، هكذا الزكاة هي حق في مالك لإخوانك المستحقين، إن أحببت أنك تخرجها وتعجلها فلك ذلك، وإن أحببت أنك تنتظر حتى يحل أجلها فلك ذلك، هذا جائز وهذا مبناه. أما من حيث النص فقد ورد في السنن، ورد في السنن من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن العباس بن عبد المطلب الذي هو عم النبي عليه الصلاة والسلام استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في إخراج زكاته قبل الحول فأذن له، النبي عليه الصلاة والسلام أذن لعمه العباس أنه يخرج زكاته قبل الحول. هذا هو العمدة، عمدة الذين يجيزون تعجيلها، ولا يجوز تعجيلها لأكثر من عامين. تبي تخرج زكاة 5 سنين، تخرج زكاة 4 سنين، هذا لا ما يجوز. أكثر ما يكون أنك تعجل زكاة حولين، كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس، كما رخص للعباس. ولكن يشترط في التعجيل أمر واحد، ما هو هذا الأمر؟ أن يكون عندك وقت التعجيل نصاب، أن يكون عندك، لأنه إذا كان ما عندك نصاب تعجل إيش؟ ما وجب عليك شيء، يعني ما جاء سبب إخراج الزكاة. إخراج الزكاة سببها وجود النصاب. ما دام ما عندك نصاب ونقودك اللي عندك أو زكاتك اللي عندك أقل من النصاب، فأنت أخرجت كأنك أخرجت صدقة تطوع، ما عجلت الزكاة. إذا لابد عند تعجيل